حتى أول فصل أو أول أربعة سيدنا ثاني فصل أخذنا ثاني فصل اللي هو قرآن بس النهاردة عن ذلك أننا سيئنا ثاني فصل غير غير المصدر الكامل، فالتلمس كامل أزرق وجواه كله نقص. احيانا الباسيلاي لا الجو مناسب بالنسبه له، ما هو مش كل الباسيلاي بيحسوا بنفس الظروف في نفس الوقت. فتلاقي الباسيلاي كامل ما عملش سبور، وتلاقي الباسيلاي عمل سبور والباسيلاي حصل له ديجنريشن والسبور بقت لوحدها. فالفيلم ده هتشوف باسيلاي زرقاء وسبور حمراء، سواء السبور الحمراء وسط الباسيلاي او وقع من الباسيلاي ما فرقش معاك. ده باسيلاس انتراسوجرام ستين، لانك ما شفتش سبور او السبور مش مسبوغ احمر. ده باسيلاس انتراسوجرام ستين، خلي بالك ده تاني سلايد يعدي علينا مش مسبوغ بالجرام. الحته اللي فاتت دي الجرام الصفرا في الديريا والجرين، لكن اول سلايد مش مسبوغ بالجرام، تاني سلايد مش مسبوغ بالجرام اهو. باسيلاس انتراسوجرام ستين، حد يعرف سبور ستين دي ليها اسم تاني؟ ها؟ لا النتيجة ده اللي بقيت وفكرة بشوق مش عارفة كانت في العمل بسبب اسمها جينيسي. لما هو بيعمل دي كالاراتيش كتب لك اربع اربع كونسنتريشن 20% حاجة في دي 5% في ليبر دي 1% حاجة في سبول تلاقيه دي نت كده طالما خالص. يبقى دي بيسموها سبول ستين او اكسبرس ستين او موديفايد نت. اي اسم من دول بيتم يبقى صح، اكسبرس ستين سبول ستين موديفايد نت. طبعا احنا نترك كتير على كلمه سبول ستين وبنصحك بيها عشان كلمه سبول ستين بتعرفها كمان انت هتشوف ايه. يعني استفيد لما اقول لك ثلاث انتراسز موديفايد دي مش عارف انت شايف بورد لونه احمر. طب انا خلي بالك في بورد ملونه، يبقى احفظ بورد دي بنفس الحاجات هتشوف بس الماي الفيلم الثاني في النهارده بس الماي لونه فايلت. واخيرا في ليله فاضيه مش مسبوق حد ما خدش ايه بس الماي لونها فايلت. واخيرا في سبور مش مسبوقه. نفس القصه بالظبط في السبايد اللي بنصه. احنا بنعمل سبايد بس كنت كل بس الماي حصل بنفس الظروف بنفس الوقت. فبتلاقي دي بازيلاس كامل اهو، بتلاقي دي سبور قريب وقعت، يعني بازيلاس حصل له لايسنس ديجنريشن. فاول ما بتبص للفيلم ده هنا النهارده على فكره النهارده يوم الفاينل ادجستمنت. ليه النهارده يوم الفاينل ادجستمنت؟ ممكن ابص لو الفيلم جديد مش فوكس ما اشوفش الدايره الفاضيه. وانا بروح للفاينل ادجستمنت رايح جاي بظبط فوكس واضيعه وارجعه تاني بشوف دوائر الفاضيه ايه اللي شد انتباهي ايه اللي شد انتباهي. فبروح اركز عليها الاقي دايره فاضيه. الدايره الفاضيه لوحدها تبقى سبور واقع لوحدها يشارك فيها بسبب تبقى المنظر كامل اللي هو سميناه قبل كده ايه؟ ترانزي كبيرة بتعترف في الفيلم ده هو ممكن تبص اول مرة تلاقي الفيلم مش دومين وانت بتتحرك الفاينل ادجستمنت رايح جاي الاحمر يشد انتباهك في ناحية والازرق يشد انتباهك في ناحية تميز اللون. ادي كده خلصت الكلام. بص الباتروات كلهم اللي عدوا علينا افلام الجزيرة الثلاثة بتاعت الفيلم موجودين النهارده برضه للمراجعة. الجيريا الجرام، الجيريا الجرام، الجيريا في المين باسيلاس، باسيلاس انتراس الجرام ستين وسبور ستين، كوليسترية البدني اللي هو الجرام ستين كبيرة، هي دي الجرام بص الباسيلاي المقررة علينا، شفنا فكرة شوية في اليوم اهو. طب ما عيناش حاجة جرام مين في الباسيلاي عندنا، ترجع الفصل نمرة اتنين، في المين واحد شطبناه من عليه، ورتبنا اللي بقى على المين، وده ده مصلحة شطبه. لان حتى انت لو ركزت عليه تلاقي كيرب شويه من لو متجمعين قريب من بعض كان بيلخبطك في الكيرب. طب نقط معلش ما اقولش تخمينك دي يعني فرق لون واللون ده مش فاهم اللون ده يبقى جاي يبقى خش من يدوس عشان طب نقط التسخين. يبقى اصبح عندي كلمه واحد من الجيران نكتب بس الوقت سهل جدا عباره عن ايه؟ شرط حمراء ايه؟ شرط حمراء ملهاش تركيز. لما ازاي انت نفسك ثلاث اسئله ها دي اللون اللي انا شايفه احمر، دي الشيب اللي انا شايفه الرز، يعني ده تبقى ايه الارينجمنت، مفيش الارينجمنت، فما اقدرش اقول اسمه جاي. فبنحتاج ان احنا نقول جرام نيجاتيف بروتين، ينفع يبقى ليه كورال، وينفع يبقى ليه شيلا، وينفع يبقى ليه بكتيريا، وينفع يبقى سالمونيلا، وينفع يبقى ليه شيلا، اي حاجه. مش مطلوب انك تعرفني طالما المذكور دي مش مميز. عرفت ليه طيب مين ده من شابتر 10 ولا فيوزن مش مفيده؟ فبتلاقي كلهم شبه بعض. فمش مطلوب تقول لك مورجانيك، مطلوب تقول شايف مين هو بقى ما بنعرفه ازاي بعد كده. سمعت لكن طول ما هو مجرد كلمه يوزن كلام من كده كلام ده. طب ايه اللي بقى صفحه؟ انا قلت لك افلام المفروض ان احنا شفناهم في الحته اللي فاتت، بس هنشوف الفيرجن الثاني بتاعه. اسال نفسك كده الاسئله، بص كده ايه اللون اللي انا شايفه؟ ايه الشيب اللي انا شايفه؟ ايه الشيب اللي انا شايفه؟ ده جرام بوست فوقاي كلاستر الاساس، الخلفيه فيها لون احمر، فيها ايه؟ فيها بصين دواير في الفص بتاخد لون احمر. على فكره البصين لو فريش شوف النواتج منزل، لكن لو البصين تقيله يعني الفيلم اتعمل متاخر او العيان ما جاش جاش العيادة او الثالثة بدري، فالبصمة تكون جوه السليم، تلاقي البصمة مش باين تفاصيلها، تلاقيها عبارة عن بطشة حمرا كده. فلو شفت ذات الخلفية فيها سلم حمرا، سواء السلم اللي يخرج باينة او مش باينة من في سلم لونها احمر، يبقى ذات سلم البصمة. اي حاجه تبقى لونها احمر ما عدا الروتينيوم، اي حاجه خلفيه هيبقى لونها احمر. اسال وجاوب، ايه اللون اللي انا شايفه؟ فايت. ايه الشيب اللي انا شايفه؟ بروفايل. ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ سين. ده بروفايل جرام بوست بروفايل سين. فكر الخلفيه فيها حاجه ولا مفيش؟ لا. لو لقيت البوست نفس القصه، البوست لونها احمر اهو، سواء اليوم هي باينة أو مش باينة، يبقى ده ستريس فوكس مين بس. آخر فيلم بقى فيلم حلو أوي اللي هو النكسير. النكسير ده فيلم كله أحمر صح؟ ليه بقى؟ بص كده ركز، هتلاقي فيه باستل، المرة دي الباستل هتلاقي السيجمنت النيوكليس واضحة جدا. ليه؟ الستات او الاسبريت لما بيعملوا وون انفكشن او قفل، والعيان ما بيجيش يفتح القفل دوت ويديله الباص على طول، الخلايا بتاعت الباص بتبقى مركونه في الليشن جوه عند العيان، مش مركونه في المعمل عند صح. واحد عنده قفل بقاله خمس ست ايام ما جاش يفتح، فين على ما بيجي بيكون الباص هيلد اوريدي، الخلايا حط لها ديت والنيوكليس بقت مش باينه صح. لكن الجونوريا الفيلم اللي بناخده بناخده منين؟ لا يورينا ديشارج، يوريترا ديشارج. يعني ايه؟ الديشارج خارج من اليوريترا فريش، فهو فريش تبقى النيوكليس لسه باينه ما حصلهاش اوبريتريشن. فهنا الفيلم ده اللي هيميزه انك هتشوف النيوكلياي موجود شديد جدا، وبعد كده تشوف الاورجانيزم. اوصف كده الاورجانيزم كما جاء في امتحان نص سنة. جرام نيجاتيف لوكوكوز موجودين فين؟ موجودين فين؟ كان في كلمة مكملة ان بس انت بوليمور ها انسايد ذا سيل، يبقى جوه الخلايا هلاقي فوكاي ارينج كتير، مش لازم جوه كل الخلايا، بس الخلايا اللي جواها الاورجانيزم هيبقى اثنين فوكاي لونهم بينك ارينج كبير. سام تايم ممكن تشوفهم اكسترا بيلر مش مشكله، بس ادي المنظر سيل مميز جدا، بس سيل واضحه جدا جواها سيجمنت نيوكليس والاورجانيزم لونه بينك اثنينات جوه السيتوبلازم بتاع الانفكتور، شويه ممكن يكونوا بره ما عنديش مشكله، يبقى ده الفيلم الاحمر فاحمر. عشان تبقى مركز على الاحجام، في زملاء خلصوا سنه ثالثه واتخرجوا وبقوا دكاتره في الجامعه، ده بتحسس من حاجات كده، وهو مجال متفاوت في الفيلم ده كان سهل قوي، وان الكتيره كانت واضحه جدا، لكن كل ما كتيره ما كتيره قد كده، اللي هو افتكر ان كل اثنين مفصل عباره عن كتيره وطريق الانجليز كان بعض لا تدي مع واحده في برضه يتحركوا وتعينوا شغلات الكل دلوقتي، كانوا فاكرين ان نيوكليوس كانوا دول اكثر عقلانيه شويه، لكن برضه مخطئين. الاورجانيزم هو الفصل، اعتبر الفصل دي كانها طعم يايا، فالاورجانيزم يبقى زي السمسم. الاورجانيزم عباره عن اثنين بقايا صغيرين جدا، حجم السمسم اذا مقبول بالطعم يايا كبيره جدا. الاورجانيزم له الفصل، والاورجانيزم هو السمسم جدا. يعني في ثلاث حاجات تفضل جوا بعض. سبب اللخبطه بتاعت زملائهم اللي اتخرجوا دي اكثر لعيب عرفنا انهم لما بيتخصصوا احيانا حاجه وييجوا ياخدوا منها ياخدوا عنها. فبيجي نبص على سلايد تاني، تخيل ان انا كنت فاهم كذا. احيانا واحنا بنزور مش هتشوف البريفري ده كله، فالبعض مش شايف ان دي الخلية. يبقى خد بالك البريفري هو اللي احيانا ما يبقاش واضح، يعني خففه كده. السيجمنت النيوكليس باينه اهي، قارن السيجمنت النيوكليس وشوف اللي هيديها الاورجانيزم حجمها. الفيلم سهل جدا ان شاء الله. لما تلات افلام اهي بنتدرج في الصعوبه شويه، بس الفيلم سهل. اصعب افلام الحته كانت قول كمان بسرعه، هنشوف سبع افلام النهارده وهنراجع ثلاثه من بتوع الحته سبع افلام النهارده معايا تاني عشان الجيم اتاخر. ثلاث افلام اللي بيتجاوبوا لول فايف يعني جراند بول روشي يعني بس النار قريب تمشي بس كده في انتراكت الصف الاخراني تحت على شمال. طيب لو ما شفتش الاسبوع لو شفتها مش مكتوبه يبقى كده في انتراكت ليه؟ جراني سامي الفيلم اللي جنبه نفس الاورجانيزم بس تغيير وشغل السبور عشان اشوف السبور لونه احمر. قلت لك حسيت السبور وقع كتير بره الاورجانيزم ده، بالعكس دي مميزه للسبور بس الماي زرقاء والسبور حمراء، يبقى دوت بس كده في انتراكت السبور السيف. بس اللاي فايروس واخرها دايره فاضيه يعني عامله زي عصايه الطبله، يبقى كوليستريديم بيتنج اللي هي مستحيل. ومره نزلنا فيلم بكتيريا، وكان اللي حضر الفيلم معجب بيها جدا لانها فعلا كانت تكتب. بص كانت بكتيريا كان شكلها ايه؟ كانت بس اللاي جرام بوستيف واخرها في حاجه عامله كده. قلنا له يا ده فيلم جميل قوي، ده فيلم امتحان اللي هو الطالب هيقول لنا الطالب هيكتبه ده. فالطالب غلط في الاسلايد ده وبرضه خرج يدعينا ويقول لنا الله يبارك لكم. عملوا ايه؟ عملوا كده على تحتاج الطالب، بس في ناحيه الضيعه وناحيه الثانيه اللي قبل كده ده احنا فينا الطالب. لكن فيه ولسه شايف ده اسمه كلاب شيت، ما الفارق بين كلاب شيت والبره ما بتتلاقش بالجراح فتبقى فراغ فاضي، لكن الكلاب شيت ده هو الجزء من الاورجانيزم بياخد الثلج هيبقى فراغ مش فراغ، الناحيه الدينا مليانه ثلج. ولما تلاقي ناحيه الكلاب الدينا مليانه ثلج يبقى دوت كلاب شيت يبقى دي كبيره، لكن لما تلاقي الدايره اللي هي السبور فاضيه يبقى ده درامز. فروق مهمة جدا لو ما بتسمعهاش وما تركزش عليها في التاني دي في الامتحان ما تعرفش سولف المشكلة. فروق احتمالية خالص، يا بيت الصح يا بيت الخطأ، وتستوعب يبقى بيت الخطأ. ركز لو في جراب شيب يبقى ناحية مليانة وناحية خطأ، لكن جراب ستيك يبقى السبور ما تاخدش الكلام تبقى خالص واضح. بس الفيلم اتأخر، اللي احنا خدنا الفصل الثاني شطبنا فيلم الديزل ومش عارفه خلاص. لما تشوف شعر بينك ملهاش ترتيب يبقى ده كلام نيجاتيف بس لايف. وقلنا لك اللي المفروض تكتب اسمه وتريد كل كلام نيجاتيف بس لايف انت شايفين مش شايف. داب وحواليها فيلم لونه احمر. انا بقى بقول الساب بجيب من الاخر ما انتوا عرفتوا الساب المره اللي فاتت. داب وحواليها فيلم لونه احمر يبقى الساب وين بقى؟ وحواليها ست لونها احمر يبقى ستريبت انبر. ان الانتيريور جلاند نيجاتيف كوكايد يعني نيجاتيف انفيرز بس المره دي جوه السيتوبلازم بتاع الباص كده يبقى دوت نيجاتيف ان باص ومسموح لك ده بوتنتكتيف مثال بيقولوا ايه اللي هو مرض مثال يعني او من بس السلب بتاع ان احنا بنحضره يوز ولا يكون الوضوح ده يكون بنوري تكتب باثوجينيك نيجاتيف ان باص ده بوتنتكتيف ادي بالظبط دي هي الجواب يعني هنشوف مين اللي بدوع اللي حل بتقول له اسم الاورجانيزم اللي طالع واسم الميديا فبتاخد جزء من الدرجه على ده وجزء على ده the third endogamy or uterus outer. في سلك تعديل في ضمونه ده اللي مطلعش الوجانيزم صعب جدا في الزرع وما لقيناهوش لسه مش طالع. شايف اللي احنا نسمي لك الوجانيزم ازاي؟ خطوط الزرع لونها اخضر تحت وبره خطوط الزرع سرح اللون الاخضر فيبقى اسمها في ضمونه اكزوبيكي اونيوترا زرع. ده مش متوفر النهارده معلش. لا لا الكولنج هو جاي الواحد اللي خرج من الاورجانيزم ده لون بس اللي هو الطبق اللي مش قابله النهارده. لكن السوارمنج اهو هتبص على الطبق اللي هي متر انت الغرض ومش باين حاجه. مش باين حاجه ليه؟ لان لو بصيت للطبق اجنس النور ممكن ما اشوفش. لكن لو بصيت في حته كده باك جراوند ضلمه هتشوف ايه؟ دوائر جوه بعض. الاورجانيزم طالع شكل حلقات جوه بعض. الطبق دوت ما تثبتوش وتبص في وضع واحد. لازم تقعد تميله يمين وشمال وفوق وتحت وتبص في الضلمة اهو. وانا بغير وضع الطبق يمكن بعضكم وانا بغير وضع الطبق هيشوف من بعيد. في زرعه في وسط الطبق وفي حلقات متداخله. هو ده السؤال. مش بيجي من تبقى ده الاورجانيزم نفسه هو اللي سرح على الطبق. برافو عليك صح. محمد بيقول لك لو كان ميديم فاضي ميديم انت الغار هتلخبط فيه. نمرة واحد في زرع. نمرة اثنين انا قلت لك الممتحن ما بيحبش الناس اللي يقدر انت اغار سنجل هتقول عليه يقول عليه انت اغار. فلما تشوف طبق تتخيل ان انت اغار فاضي لا ومسؤولة محمد دي مفيدة جدا. هتشوف طبق يقنعها لك ان انت اغار فاضي ما تسيبوش وتمشي. ده هتلاقي زرعة بالنص باينة. طالما زرعة بالنص يبقى هو عايز يوريك الاورجانيزم بيصوره. ركز بقى وبص في الضلمه وفي النور وفوق وتحت هتشوف الفرق. بلاد فارم هيدرون وكروتي هو اللي بيتر الزرع. نعم. لو زرعته على جنب لو زرعته على جنب هيصوره بس ما كانش هتشوف الصور اللي حلقات متداخله جوا بعض منتظمه ليه؟ لان اول حلقه يعتبر في الحرب. ثاني حلقه هيبان جزء منها اللي هو ناحيه الميديا والجزء اللي بره مش هيبان. هو على فكره احنا واحنا بنزرع يعني وانا بشخص لمريض وانا عارف ان عنده مرض ما اعرفش فبزرع بالطريقه العاديه فبيبان لي نص السوارني. لكن وانا بحضره لك اكاديميكلي عشان اعلمك انا عارف بقى انا باخد بروتيس من اللي انا مختص بيه في المعمل وازرعه لك مخصوص في النص عشان تشوف الحلقات المتداخله. لكن وانا بزرع لاول مره مريض ما مش عارف عنده ايه بزرع بالطريقه دي. فبصوا بيطلع السوارمنج ازاي؟ بص اول حلقه من السوارمنج تطلع كده اهو بقيتها هنا مش باين. بتطلع كده فكاني شايف نص السوارمنج. لكن ساعه بقى هحضره لك كتدريب تاخد بوست من البروتين احطه في وسط الطبق يقوم يتورم احنا تشوف الحلقات المتداخله. لو قلبنا الصفحه بقى الطبق ده ايه؟ اللي بيبدا بقى مزروع عليه اورجانيزم بس في ورق فلتر فيبر محطوط يبقى ده ايه؟ ده انا بختبر حساسيه الاورجانيزم الانتي بس الفلتر فيبر دي المحطوطه مكتوب لك جنبها بره بالماركرز ارقام 1 2 3 4 5 طبعا الارقام دي بتتفتح من كتر ما بتمسك والطبق بيشيله في الامتحان بينجز الارقام بينتقل عليه. اول ما تشوف طبق نيوترال تقدر عليه اورجانيزم في ورق فلتر ليبر يبقى ده انتي بيوتيك سنسيتيفيتي. انا بختبر حساسيه الاورجانيزم للانتي بيوتيك. مطلوب منك في الامتحان مش مهم بقى تقول نيوترال تقدر لكن مهم تقرا لي قلت لك لما يكون اورجانيزم ريزيستنت للانتي بيوتيك هيجروا هذا حرف الدكتور صح؟ لما يكون اورجانيزم سنسيتيف للانتي بيوتيك هيخاف من الانتي بيوتيك وما يقدرش يهود منه فهيبقى في دوائر فاضيه الاورجانيزم مش قادر يجرو فيها صح؟ يبقى هنا الاورجانيزم سنسيتيف تو انتي بيوتيكس نمبر وتروح قاري الارقام كاتبها له في الامتحان وريزيستنت تو نمبر وتروح قاري الارقام اللي هو ريزيستنت ليه. طبعا دكتور اشرف مشكورا كتب لك سنسيتيف تو وكتب لك نقط تبهرك. زمان كنا احنا بنكتب الارقام اكوردنج للطبق اللي انا محضره يعني مثلا كنت راكب رقم 3 و5 في النوت وانت تشوف رقم 3 و5 بعضكم كانت بتصدق انه بيحفظ الرقم ويكتبه في الامتحان صحيح كان يقول لك الجوريزم 66 ونمبر 35 يقعد يفضل ايه شرح كده الجوريزم 66 ونمبر 35 كان ونمبر كام 35 كان 35 ويجي من النوت لحد يسمع له ويركز على الراجل اللي هو دي لحظه بس ده حاجات صعبه قوي خش امتحان يلاقي الخط طبق مختلف خالص ودي جنب دي قال لي واحد منا كان بيضحك قليل قد بيضحك كل شويه ورقه في الشغل وبص على الفاضي ده يلاقي الانتكتي مختلف عن الفاضي ولحد النهارده منا ده اللي عايز يعمل ايه المرة دي مفيش فلتر بيه المرة دي طلع عندي ستاف عاملة فود بويزنج او عاملة وود انفكشن خدناها فردناها على طبق ورسمنا المربعات وجوه كل مربع حطينا ايه حطينا نقطة تكتبه فيه يبقى الطبق ده اسمه ايه اول ما تشوف طبق فيه مربعات جواه ارقام يبقى ده تكتبه فيه دايفنج المفترض ان احنا فردنا الاورجانيزم على سطح الطبق كله الاورجانيزم هيجروه على سطح الطبق إلا في المربعات اللي كانت تنسل أو تنسل للنوع ده من الحوض يبقى هيخش جوه الأورجانيزم ويفرقعه فهيبان إيه أيضا دوائر خالص فنحول أنتيبيوتيك أول فاش طايبنج أشوف وأفتح حالها أنتيبيوتيك أول فاش طايبنج تنسل تو نمبر كذا وكام أهو هنا تنسل تو نمبر كام وكام برضه ما نحفظش أكتر نقراها على حسب الطايب بتاعي يا ده العمل صعب ونسيبونا احنا نقرا حاجات بقى الطبقين دول لو انت فرحان شايف دوائر فاضيه وطبق طالع وارقام ودوائر فاضيه البعض بيقول على ده فاش طيب وعلى فكره احنا بنمتحنكم يعني احنا هنقرر شرح الحصه اللي جايه او اللي بعديها على حد اكتر واحنا بنراجع هنمتحنك هنخليك تخش بالدور شفت ومعاك ورقه وقلم وتكتب انت شايف ايه وما قدامكش مكتوب ايه مكتوب ارقام على العينات بس وتخرج تشوف الكيو بتاعك هتلاقي هتذكرك اهو في ناس هتلخبط بين الطبقين دول عايزين تركيزه بتاعنا اللي فيه مستر بيبر والمكان ده انت جايبك انت فين؟ في مربعات وارقام ده فيهاش طريقه لما تشوف اورجانيزم مزروع بشكل خط وعليه عمودي عليه مستر بيبر يبقى ده ايه اللي بتتكلم؟ التعميم بتاع الدكتيريا والشخص طلع عنده الدكتيريا الاكسس فين؟ احنا حاطينه في السيرولوجي هو بين البيع في النحو انه مستيرولوجي فنشوفه النهارده بالمره هو استيرولوجي ليه؟ ده قال لي انا بقول الاكشن يعني استيرولوجي كان الاكشن انا بشوف الاورجانيزم بيطلع توكسن ولا لا التوكسن ده انتجن صح؟ بجيب فلتر بيبر وقابلها بايه؟ بانتجن انتي بوز واحطها ات رايت انجل تو ذا اورجانيزم لما ما يحصلش الاكشن يبقى ايه؟ انا متاكد ان انا حاطط التوكسين كل ان ما حصلش رياكشن يبقى اكيد مفيش توكسين ولو كان في توكسين كان حصل ايه؟ كان التوكسين والتوكسين اتحدوا مع بعض وادوا بريسبيتيشن لاين بشكل حرف اكس في النص يبقى انا بقول ده ايريك سيت وبقراه برضه شوف لما يكون كده يبقى الممتحن مش طالب منك اسم الميديم يعني ما قلتش فاش تايبنج ونيوترنت ابار ما قلتش انتيبيوتكس انسكيب تيست ونيوترنت ابار ما قلتش اريك تيست ونيوترنت ابار وفي الحقيقه ده مش نيوترنت ابار ده سيرم ابار لان الكتيرة بتحب السيرم لازم احط لها على نيوترنت ابار سيرم فاسم الليجيا مش مطلوب منها اسم الليجيا مش مطلوب منها لكن مطلوب تقول اريك تيست وبيراه تقول لي توكسجين ستريم ولا نان توكسجين ستريم طب ده توكسجين الكتيريا ستريم لكن ده نان توكسجين الكتيريا ستريم واضح؟ هنا تقولوا على التست بوزيتيف ونيجاتيف الافضل تقول لي ده اوكسجينيك ولا نون اوكسجينيك انا عرفت انك عارف البوزيتيف الاوكسجينيك والنيجاتيف انه نون اوكسجينيك دي اطباق الانترزابات نرجع لصفحة الميديا تاني. هنشوف أطباق البلاد أدار وهي مجلوعة. ايه رأيكم الطبق ده مين؟ الطبق ده سيبك من الزنع اللي عليه او معلوم الطبق ده بلاد أدار صح؟ بعضكم من بعيد شايف انه بلاد أدار وشايف انه مش مزروع. لا مزروع لو دقق هشوف خيال بتاع حدود. معنى الخيال حدود طبعا اهو لما بص من جوه الاقي الاورجانيزم طالع فعلا. ادي طريقه الزرع اللي قلتها لك وادي دي الحدود طالع عليها اورجانيزم صح؟ لكن كون الاورجانيزم وانا بقول لك هو في ناس من بعيد مش شايفين في اورجانيزم طالع. كون اني لما بمسك الطبق اهو لو حاطط طبق حتى على البنش ده طبق بلاد ادار مش مزروع لما ارفعه ده مزروع. يعني الاورجانيزم استغل البلاد جرام تغروب وداو البروديوبي اني فين كونك شايف خيال الخطوط ده شيء متوقع لكن البلاد نفسه مازال احمر وبيك وانتك زي ما هو. يبقى الكومنت ان ده اورجانيزم طلع على البلاد ادار من غير ما يعمل ايه. يبقى ده نون هيموليتيك اورجانيزم تحت على شمالك نون هيموليتيك اورجانيزم اون بلاد ادار اورجانيزم ما عملش هيموليسيس على سطح البلاد ادار. ومن لو كان بيعمل هيموليسيس من النوع الكومبليت مفاجأة اهو بص يا ايه ده ايه اللي حصل شايفينهم يا بعيد ده طبق بلاد ادار بعيدا عن خطوط الزرع تلاقي البلاد ادار اوبيك صح خطوط الزرع تلاقيها البلاد ادار كانه اتمسح الحته دي ما كانش فيها بلاد. عايز تتاكد بص بالنور ايه رايك بص ايه اللي حصل لما بص بالنور طبعا الامس طبق وبص على النور ايه اللي حصل لما بص ناحيه النور يا ده كاني حته فاضيه ما فيهاش ارض فيه. طب بص انا هخلي اللي بعيد يشوفوه بص على النور كده انتوا قاعدين شايفين بص على الطبق بص على اللمبه اللي فوق طبعا لقيته خالص بقى صعب لازم اطلع على السر عشان اشوف. انت لو بص على الطبق وبص في مكان النور تلاقي الايه الاريا اللي في تحت الزرع الحدود بقت كبير ما بقاش فيها ريد بلاست ما بقتش روبيك طالما كبير كده. طب اقول لك حاجه غير النور حاول تقرا منها حركه من حروف الكتابه. لما حروف الكتابه هتبان يبقى بس الاريا بقت كبير تقدر تقرا الساعة أو حروف الكتابة من خلال الحتة اللي في الكتاب ده يبقى كومبليت هنا ده كومبليت هنا. بص بقى هنا ده طبق ايه؟ بلاد أدار. لما امسك الطبق كده هو وبص الاقي البلاد نمرة واحد الرماد فالرماد دي تخليني ادقق شوية الاقي الاورجانيزم اللي طالع من هنا اشوفه غالي من بطن الطبق اشوف اللون مخضر. طالما شفت لون مخضر يبقى ده الفا هيموليتيك اورجانيزم. لو طلع الديروكسايد فاكرين والديروكسايد خارج الهيموجلوبين الدمويه اللي ممكن تديله مخضر هو الكلام اللي كنا قلناه في ستريبت كوكاي ده اورجانيزم لا منه ساب البلاد في حاله ولا منه عمل كومبليت بلاد تطلع الديروكسايد او انزايم حولت الهيموجلوبين الدمويه الهيموجلوبين اللي لونه مخضر في على خطوط الزرع لون اخضر. قلت اجهزه النور عشان تتاكد انك مش شايف كلير زون وبص بعيد عن النور عشان تميز اللون كويس لون مخضر. طبعا الثلاث اطباق جنب بعض هتقعد تقارنهم ما عندناش مشكله. ده دكتور عشان تبص ليكوا عملوا لكم طبق اخر ده ايه ده؟ اوكي عندنا اختبارين هنشوف واحد فيهم النهارده والثاني هنشوف المره الجايه. الاربع صفوف الاربع اطباق اللي في النص بصوا كده زرعنا البيتا هيموليتيك اورجانيزم في نص الطبق وجبنا ورقه فكره زبر وحطيناها في نص الزرع. يبقى ده زرع مش عادي صح؟ علاء كان بيتها ليه زرعته كده وليه ما زرعتش كده؟ ده زرع مش عادي علاء. يبقى انا بعمل حاجه خصيصا عشان اوريك حاجه بعمل فيلم. ايه التست اللي على الفيلم عندي ليه كان بيقول لك بحب اعرف ده جروب ايه ولا دي جروب ايه؟ تست اسمه بارتيكولاتيف. الاورجانيزم اللي طلع فيه كان بيقول لك بزرعه في وسط الطبق بحط فيبر فيبر زيتون فيها بيرسيتراسين. طب ايه رايك؟ هل الاورجانيزم خاف من البيرسيتراسين او احترمه او قدر يجرو بعيدا عنه ولا لا؟ اللي قاعد حتى بعيد فيك ويقدر يقول الاورجانيزم طلع لحد حرف البيرسيتراسين، ايه اللي جالك على كده؟ البيتا هرموليسيس واصله لحرف البيرسيتراسين. بعدين بقى هنشوف الاورجانيزم الجروسي ده من بطن الطبق. طب حتى لو من وش الطبق البيتا هرموليسيس وصل حاجه حرف البيرسيتراسين، يبقى الاورجانيزم دوت بيرسيتراسين ريزيستنت. امال لو كان سنسك حبايب دايره اللي هي فيها سليمه ما حصلهاش موت، بص على الطبق ده من وشه ومن بطنه من جوه يعني الديسك محطوط، وبعدين في دايره الميديا فيها امباكت ما حصلهاش موز خالص، وبعدين الموز بعيد يعني الاورجانيزم ايه؟ الاورجانيزم عامل جروث مش عارف قادر يطلع بس مش قادر يهرب من الديسك، سايب منطقه بعيده عن الديسك يبقى بيخاف من الديسك. يبقى دي بقى 30 سنتي مرسوم عندك، تلاقي دايره حمراء الاول من الميديا وبعدين في المربع الابيض احنا عارفين دي الموز تبعنا المربع الابيض ده اصل دي اللي مود. فلو المربع الابيض واصل لحد حرف الديسك يبقى الاورجانيزم ايه؟ الديسك لو سايب دايره حمراء يبقى في 30 سنتي. لا هنا الاورجانيزم احنا زرعينه في المربع ده مش على الطبق الحته. بصوا طب محمد سأل سؤال كويس، هل انا زارع الاورجانيزم على الطبق كله ولا زرعوا في المربع اللي جوه ده بس؟ لا انا زرعوا في المربع اللي جوه ده بس. طب ليه ما زرعناهوش على الطبق كله؟ عشان اوريك الميديا الاصليه انها انتك الميديا انها قدر رائع. لان لو زرعت على الطبق كله في حاله زي كده وعمل كومبليت ريموت الطبق كله مش هتعرف ان الميديا دي قدر رائع. هتلاقي في الطبقه وميديا هي حمراء عشان تعرف ان ده طبق قدر رائع. لكن ما فيش انا لو زرعت في المعمل وغيرت على الطبق كله ما يجيش معايا. فانا عارف ان انا زارع امبارح على قدر رائع. هنقرا الدرس النهارده يطلع زي ما يطلع، لكن انت بالنسبه لك كطالب كامتحان تعرف من هنا ده طبق ضغط جرس لو حصل هرس طبق خد. ليكم في المد ده ايه؟ تعرف عشان ما نبقاش بادين لك طبق السودومونس مش هنشوفه النهارده، الاختبار اللي اسمه اوكسوشين مش هنشوفه النهارده. تعالى بقى للمقام بص ايه رايك لو انا عملت الطبق ده كده ركز يا دكتور ركز لو انا عملت الطبق ده كده يبقى طبق ايه؟ مجوم من هنا عرفت انه مجوم لونه بينك الاول مش لون بينك مش عارف وفاتح صح؟ بص لما اشيل ايدي الطبق النهارده مزروع صح؟ طالع اورجانيزم عمل ايه؟ ايه رايك في اللون الجديد بالنسبه للون القديم؟ اللون الجديد احمر وردي لون الورد البلدي روز بينك. هتقول لي انا شايف الكورنيز ملونه وبره الكورنيز ملون صح؟ طب ايه اللي يلون الكورنيز؟ ان الاورجانيزم اللي موجود في الكورنيز لاكتوز فيرمنتد. طب وبره الكورنيز لونت ليه؟ لان الاورجانيزم لما عمل فيرمنتيشن لاكتوز طلع اسيد والاسيد ممكن بديفيوز. يعني مش غلط انك تلاقي الكورنيز هتسال الكورنيز لونها بينك لون احمر مزاج بس ولون الورد البلدي لون بينك يبقى الاورجانيزم ده ايه؟ لاكتوز فرمنتر زي الرسمه اللي عندك لاكتوز فرمنتر قلنا كونكي زي دي كلاس فرمنتر انا مش مطلوب منك امثله في الامتحان بس بطبق الكلام ده عشان يبقى ماشي مع النظر زي لاكتوز فرمنتر زي دي كلاس طب الطبق برضه خف الزرع انا ليه بخف الزرع في الاول؟ عشان اعرف الطبق ده مين بص كده بعيدا عن الزرع لو الطبق ده مين لونه بينك وفاتح شفاف يبقى ما كونكي صح؟ فقلت لك ببص كده الاورجانيزم طالع كده حجر شفاف او مايل ناحيه انه يقيله يبقى ده لاكتوز نص طب اللي هيبقى فيكوا قوي هيلاقي ان لون الميديا نفسه اللي هو المكوكي بدا يبقى باهت حوالين الزرع بدا يرمي في الاختبار برضه ليه؟ الاورجانيزم ده مش بيفرمنت لاكتوز بس بيعمل ميتابوليزم بيطلع بروتين والبروتين ده الكلاين فالالكلاين بروتين هيبقى تخلي البي اتش سمين الالكالينتي فالنيوترال ريسك عند الالكلاين سايد بيبقى متصور شويه. يعني لو حد سال ايه سبب الصفوار اللي انا ملاقي نفسه يعني بص ده قاعد قريب مني هيلاقي ان حوالين 100 بلد اتفار. طب الاورجانيزم هو بيعمل في الميديم ماشي، طب يصفر الميديم ليه؟ لان كان توليد بيطلع الكلاين بروتين، تحول البي اتش الى ناحيه الالكلاين، فالبي اتش انديكيتور بيصفر شويه، لانه البي اتش بيبقى نيوترال ريد، يعني النيوترال بي اتش يبقى بينك خفيف كده، الاتليتيك سايد يبقى روز ريد، في الالكلاين سايد في اي اللعبه هنا لعبه البي اتش انديكيتور. لما كنت لما قلت لك المره اللي فاتت هتقول حاجه عنه، ايه اللي عايزين يقولوا عنه؟ انه سيلكتيف انديكيتور مين؟ سيلكتيف احتوائه على بايل سورس يقلقوا مين من الجروب؟ يقلقوا البايل بكتيريا في الجروب. طب ما بتستنى بكتيريا كتير، ده انت بتكسر 10 بس خدت الكيلو بكتيريا، مش خدت في كولاي وبريستيلا وسيكوباكتر وديوباكتر وشيجيلا وكامونيلا وبوتاس ويرسينيا ولسه ما كملتش صح؟ طيب نميز بينهم ازاي؟ بعضهم بيفرمنت اللاكتوز بلاكتوز فرمنتر وبعضهم مش هيفرمنت اللاكتوز بلاكتوز فرمنتر. يبقى ما كونكي خدمني انه قسم عيله الانتيرو بكتيريتي الى مجموعتين، لاكتوز فرمنتر زي الاي كولاي والشيجيلا والسيكوباكتر والديوباكتر، ولاكتوز نون فرمنتر زي الشيجيلا والسالمونيلا والبروتاس والديوباكتر. كلام اصبح سهل كده؟ طيب امال الميديا دي شفناها المره اللي فاتت مكب الزرع والشيء دي دي ايه؟ بص المفاجأة بقى ايه اللي عليها ده؟ الأورجانيزم طالع لونه اصفر كناري، لون حلو قوي جميل، بس زي الفيبريو او فيبريو كولرا او سي سي دي. قلت لك هنشوف فكره الميديا، الميديا دي فيبريو مثلا سيلكتيف وانديكيتور في نفس الوقت سيلكتيف دي. تعال نشوف بقى رموز اسامي الميديا، قال لي اسمها طيب سلفيت سيتريت بايل سول سكروز مش كده؟ وقود بايل سول يخلي الميديم سيلكتيف لمين؟ الانترستاينال بكتيريا مش كده؟ طب النون انترستاينال يجرو ولا مش هيجرو؟ ما يقدروش يجرو يبقوا انهبيت عشان وجود البايل صح؟ يعني كان الانترستاينال بكتيريا هيلاعبوا النون انترستاينال بكتيريا على ملعب البايل سول. الارض بتلعب مع مين؟ مع اصحابها. طب مين صاحبها بقى اللي يجرو اللي متعود على البايل سول؟ الانترستاينال. شفتوا نظام بطولة كاس اهي. بصوا كده الانترستاينال هتقابل النون انترستاينال على ملعب الانترستاينال، ايه اللي خلى ده ملعب الانترستاينال؟ بوست بايل سول، ادي اول نوع من السيلكشن. طيب خلاص الانترستاينال كده ونبدا نصف بينهم صح؟ الانترستاينال في منهم كولي فورم اللي هو بيعيشوا اس بارت اوف ذا نورمال فلورا في الانترستاينال، وفي منهم باثوجينيك. يقوموا الكولي فورم والباثوجينيك هيقابلوا بعض على ملعب الباثوجينيك. حاطين الثاني سلفيت والسيتريت عشان الكولي فورم ما يقدروش يجروه. يبقى اللي هيجروه الباثوجينيك اللي هما زي السالمونيلا او الشيجيلا او الكوليرا صح؟ عاملين الميديم الكلاين عشان الكوليرا تلاعب بقيه الانتيرو بكتيريشي على ملعب الكوليرا. الكوليرا بتحب الالكلاين دي تقوم الكوليرا هي اللي بتجي. شفتوا عملنا ايه؟ عملنا تصفيات اهو. يبقى السليكشن اللي عملناه على خطوات. الاول نسليكت فور انتستاينال بكتيريا، وبعدين نسليكت ان الانتستاينال بكتيريا دول بعضهم وبعضهم ما يقدرش يجرو، وبعدين نحط ضغط يخلي الفيبريو كولرا بس هي اللي تقدر تجرو. طيب الفيبريو كولرا تجرو في الشكل الاصفر ده على الميديا الزيتي دي صح؟ برازيل او البرازيل هي اللي كتبت دي الوان البرازيل صح؟ مش كده؟ طب ما هو خلاص طالما البرازيل بتكسب ومعروف انها بتكسب خلاص. مفيش داعي نعمل دور الكاس عالم. كل اربع سنين يقوم واقف يروح يسلم على البرازيل ويديهم الكاس ولا كاس عالم بقى ولا تكاليف ولا الناس تشغل ولا كده. صح؟ مش ممكن يسلم سنين البرازيل على الكاس. فريق صاعد ولا فريق داعي بقى بيحلم عنده امل يكسب صح؟ هناك بعض الممبر بتوع البيزنس واحيانا على فكره الاورجانيزم بتاع بيعمل عشان اكون صادق معاك مش بيبري كولر. احنا نجيب لك اورجانيزم هو الدكتور اشرف مشكورا ما يقدرش يحط لك بيبري كولر كيفك تنفع الصلاه تدوق ولا حاجه الصلاه الكيس اللي تقوم تخاف تنزعج كريم وكيدك كيدك وتلوث تروح تاكل تشرب تجي لك كولر ما يقدرش يتحمل ده. عارفين اورجانيزم ده اللي هو عميل ده يعني في حاجات ممكن تجوها وحاطين بي اتش انديكيتور وسكروز عشان نميز الكوليرا عن ذلك. الكوليرا بتحب السكروز هتطلع اسيد وبتغير لون البي اتش انديكيتور الى هذا اللون الاخضر. معانا بقى ان احنا جايبين اورجانيزم بيعمل نفس الحكايه بس مش هقول لك هو مين. المهم انا عرفت كل رقم من لونها اقدر اميز لونها اصفر كناري عميد يزيد واضح تمام.